الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. تأتينا رسائل تذكر بشهر رجب وأن من أعظم ما يمكن أن يتحلى به العبد في هذا الشهر الحرام التعظيم، تعظيم الشهر الحرام تعظيم الله عز وجل وتعظيم شهره الذي حرمه، وأن يكون كثير الذكر في هذا الشهر، فهل هذا من البدع؟ الحمد لله، لا أعلم حديثا يدل على فضل رجب إلا أنه من جملة الأشهر الحرم فقط، فمن ادعى فضيلة زائدة لهذا الشهر فإن هذه الفضيلة حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والأصل استواء أجزاء الزمان شهورا وأياما وأعواما في الفضل، فمن ادعى زيادة فضل في يوم من الأيام أو في شهر من الشهور أو في عام من الأعوام أو في زمان من الأزمنة أو في مكان من الأمكنة فإنه لا بد أن يأتينا بالدليل الدال على هذه الفضيلة الزائدة. وكل حديث يروى في فضل رجب فإنه لا يصح فيما نعلمه، وللإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رسالة بين فيها كثيرا من المرويات في فضل رجب وحكم عليها بأنها مرويات باطلة واهية لا يصح منها لمقام النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فما يروى في العمرة الرجبية أو في قيام ليلة رجب أو ما يروى في صلاة الرغائب أو الصلاة الألفية أو صلاة غرة رجب أو صلاة نهاية رجب أو وما يروى في ذلك من التوسعة على الأولاد وما يروى فيه من الاحتفالات أو غيرها، وما يروى فيها كذلك من أن فيها ليلة الإسراء أو غير ذلك، كله من البدع المحدثة المنكرة ومن الأفعال الشنيعة التي لا يرتضيها أهل العلم والعقل والدين والإيمان والسنة والاتباع، فهي تدخل دخولا أوليا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فرجب كغيره من الشهور لا يعتقد فيه زيادة فضل إلا بدليل، ولا نعلم دليلا يدل على شيء من فضائله إلا أنه من جملة الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ثم شهر رجب، فهو من جملة الأشهر الحرم. وأما ما يروى في فضله غير ذلك فإنه لا يصح منه شيء لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فمن خص رجب بشيء من العبادات، عمرة، زيادة ذكر، زيادة قيام ليل، زيادة اجتماع، زيادة تعبد، لمعتقدا فضيلة إيقاعها في هذا الشهر بخصوصه، فيكون بذلك قد فعل شيئا من البدع باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل، فهو بدعة إضافية وصفية لا أصلية. والمتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. وبناء على ذلك فرجب لا يخص بذكر زائد على بقية الأذكار في بقية الشهور، ولا يخص بعمرة فيه يعتقد فيها فضيلة زائدة على العمرة في غيرها من سائر الشهور، ولا يخص بصلاة يعتقد فيها فضيلة زائدة في هذا الشهر على غيره من سائر الشهور، فهو كغيره من الشهور إلا أنه شهر من الأشهر الحرم فقط، والله أعلم.